باب في فضل العلم والعلماء. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا محمد بن حسين الآجري قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن يضل الهدى. وفي نسخة يوشك أن تضل الهدى. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال يقال العقل دليل الخير والعلم مصباح العقل وهو جلاء القلب من صدى الجهل وهو أقنع جليس وأسر عشير وأفضل صاحب وقرين وأزكى عقدة وأربح تجارة وأنفع مكسب وأحصن كهف وأفضل مقتني للدنيا واستطهر به للآخرة واعتصم به من الذنوب وسكنت إليه القلوب يزيد في شرف الشريف ورفعة الرفيع وقدر الوضيع أنس في الوحشة وأمن عند الشدة ودال على طاعة الله تعالى وناه عن معصيته وقائد إلى رضوانه ووسيلة إلى رحمته. قلت وقد جعل الله العلم وسائل أوليائه وعصم به من اختاره من أصفيائه فحقيق على المتوسم به استفراغ المجهود في طلبه وأهل العلم في حفظه متقاربون وفي استنباط فقهه متباينون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن أبي سليمان المعدل قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا محمد بن محمد الواسطي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم قريبا أو نحوا من نصف النهار قال فقلت ما يخرج هذه الساعة إلا قد سأله عن شيء قال فقمت إليه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد يحمل الحديث من يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من حفظه خال من معرفة فقهه لا يفرقون بين معلل وصحيح ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم فجعلوا لأهل البدع من المتكلمين ولمن غلب عليه الرأي من المتفقهين طريقا إلى الطعن على أهل الآثار ومن شغل وقته بسماع الأحاديث والأخبار حتى وصفوهم بضروب الجهالات ونبروهم بأسوأ المقالات وفي نسخة ونبزوهم بأسوأ المقالات وأطلقوا ألسنتهم بسبهم وتظاهروا بعيب المتقدمين وثلبهم وضربوا لهم المثل بقول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه وعدم فقههم بما كتبوه وسمعوه ومنعهم نفوسهم عن محاضرة الفقهاء وذمهم مستعمل القياس من العلماء لسماعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازلهم وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم فنقضوا بذلك ما أصلوه واستحلوا ما كانوا حرموه، وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع ويشنع عليه بضروب التشنيع. فأبلغ مني ما ذكرته اغتماما، وأثر في معرفتي به اهتماما لأمرين: أحدهما قصد من ذكرت بكبر الوقيعة متقدمي أئمة الحديث القائمين بحفظ الشريعة، لأنهم رأس مالي وإلى علمهم مآلي، وبهم فخري وجمالي، نحو مالك والأوزاعي وشعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عبد الرحمن وعلي بن المديني الأمين وأحمد بن حنبل وابن معين ومن خلفهم من الأئمة الأعلام على مضي الأوقات وكرور الأيام، فبهم في علم الحديث أكبر الفخر أو أكبر الفخر، وفي نسخة أكثر الفخر، لا بناقليه وحامليه في هذا العصر. كما أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي الصوري قال: أنشدني أبو يعلى محمد بن الحسين البصري لنفسه: أهل التصوف أهلي، وهم جمالي ونبلي، ولست أعني بهذا إلا لمن كان قبلي. والأمر الآخر ازدراؤهم بمن في وقتنا، وفي نسخة إزراؤهم بمن في وقتنا، والمتوسمين بالحديث من أهل عصرنا، فإن لهم حرمة ترعى وحقا يجب أن يؤدى لتحرمهم بسماعه واكتتابه وتشبههم بأهله وأصحابه. وقد دلتنا الشريعة على السماع منهم وأذنت لنا في الأخذ عنهم، وورد بذلك مأثور الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وأقر بالزلفة أو بالزلفة عينيه في قوله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، إلى آخر الكلام الذي أوردناه في أول هذا الفصل. وحدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل إملاء، وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قراءة عليه قال: أخبرنا أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا موسى بن سهل الوشاء قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الحافظ أبو بكر الخطيب رضي الله عنه وعنا: ثم إني نظرت في حال من طعن على أهل الحديث فوجدته أحد رجلين، إما عامي جاهل أو خاصي متحامل، فأما الجاهل فمعذور في اغتيابه وطعنه على أهل العلم وأربابه. أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الخياط قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري عن أبيه عن محمد بن مسلم الزهري أنه قال: العلم عند أهل الجهل قبيح، كما أن الجهل عند أهل العلم قبيح. قال: وقال الزهري: العلم ذكر لا يحبه من الرجال إلا مذكروهم، ولا يبغضه من الناس إلا مؤنثوهم. وأخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الأسترابيادي قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الجرجاني قال: أخبرني أبو عمرو العاصمي قال: حكى المزني عن الشافعي قال: العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. وأنشد فيه: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وقد قيل: المرء عدو ما جهل، وجاء هذا الكلام بلفظ آخر، وهو: من جهل شيئا عاداه. ونظم هذا الكلام في أبيات تعزى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالله أعلم بصحة ذلك، وهي: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعش بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وهذا المعنى مأخوذ من قول الله سبحانه: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وأما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين فأنا أبين السبب فيه ليعرفه من لم يكن يدريه. أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل، ضعيفة عند العلماء بالنقل، فإذا سئلوا عنها بينوا حالها وأظهروا فسادها، فشق عليهم إنكارهم إياها وما قالوه في معناها، وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عدتهم، وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم وأعظم العون على مقاصدهم ومآربهم. فغير مستنكر طعنهم عليهم وإضافتهم أسباب النقص إليهم، وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم، ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم، لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما أموه منه وقصدوه. وفي نسخة: ما راموه منه وقصدوه، وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه. وأما المتكلمون فهم معذورون فيما يظهرونه من الازدراء بهم والعيب لهم، لما بينهم من التباين الباعث على البغضاء والتشاحن، واعتقادهم في جل ما ينقلونه وعظم ما يروونه ويتداولونه إبطاله، وإكفار الذين يصححونه، وإعظامهم عليهم الفرية، وتسميتهم لهم الحشوية، واعتقاد المحدثين في المتكلمين غير خاف على العلماء والمتعلمين. فهما كما قال الأول: الله يعلم إنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين وتباعد ما بين هاتين الطائفتين. ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه، وخاصه وعامه، وفرضه وندبه، وإباحته وحظره، وناسخه ومنسوخه، وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوات إدراك ذلك فيه. وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم السرخسي قال حدثنا محمد بن المنذر الهروي قال حدثنا الحسن بن عامر النصيبي قال سمعت أحمد بن صالح يقول: قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. وأخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا موسى بن عبيد الله بن يحيى قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني أبو محمد المروزي قال: كان يقال: إنما تقبل الطينة الخاتم ما دامت رطبة، أي أن العلم ينبغي أن يطلب في طرات السن. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا وكيع عن ابن عون وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا بكار بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عون وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل وقال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب وأخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد الجصاص قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال حدثنا أحمد بن علي هو الخزاز قال حدثنا هوذة قال حدثنا ابن عون وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الآدمي القارئ قال حدثنا محمد بن القاسم مولى بن هاشم قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد عن الأحنف وفي حديث وكيع وبكار عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس قال عمر بن الخطاب: تفقه حقه قبل أن تسودوا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال قال عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا، كذا قال عن الحسن، والصواب عن ابن سيرين كما ذكرناه أولا، والله أعلم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البادة قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، يقول تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر، فبقيتم جهالا لا تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم. وهذا شبيه بحديث عبد الله لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا. قال أبو عبيد وفي الأصاغر تفسير آخر، بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا عمر بن محمد بن أحمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة قال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقال علي حدثنا مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. ولا يقتنع بأن يكون راويا حسب ومحدثا قط، فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المعدل قال حدثنا أحمد بن علي الأنصاري ومولده بأصبهان قال حدثنا أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كونوا دراه ولا تكونوا رواه، حديث تعرفون فقهه خير من ألف تروونه. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتابي عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي وذكر من يحمل العلم جزافا فقال هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري، قال الربيع يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب بمصر قال أخبر قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا، قال إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال قال لنا أبو العباس بن عقدة يوما وقد سأله رجل عن حديث فقال أقل من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها، فقد روى يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كثير من هذه الأحاديث ضلالة لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وأني لم أحدث به أو وإني لم أحدث به لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وأني لم أحدث به أو وإني لم أحدث به ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف عن من مسألته ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سعد بن أوس العبسي الكاتب عن بلال بن يحيى أن عمر قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا وإن أدركه التوفيق من الله وسأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يزري به ويلومه على عجزه في مقتبل عمره إذ فرط في التعليم فينقلب حينئذ واجما وعلى ما أسلف من تفريطه نادما حدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي الأشناني قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال حدثنا أحمد بن حرب الموصلي قال سمعت محمد بن عبيد يقول جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان يحفظها الصبيان فالتفت إلينا الأعمش فقال انظروا إلى لحية تحتمل حفظ 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها وإنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكير فيه أو قال وإنعام التفكر فيه حدثني محمد بن أحمد بن الأشناني قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثني أحمد بن محمد بن سهيل الفقيه قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصبهاني بمكة قال حدثنا مصعب بن الزبيري قال سمعت مالك بن أنس قال لابني أخته أبي بكر وإسماعيل بني أبي أويس أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه قال نعم قال إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا أحمد بن السري قال حدثنا سهل بن زنجلة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الأعمش قال لما سمعت الحديث قلت لو جلست إلى سارية أفتي الناس قال فجلست إلى سارية فكان أول ما سألوني عنه لم أدر ما هو أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل قال حدثني رجل ذكره من أهل العلم قال ابن خلاد وأنسيت أنا اسمه قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه فلان وما حدث به غير فلان فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة فلم يجبها أحد منهم وجعل بعضهم ينظر إلى بعض فأقبل أبو ثور فقالوا لها عليك بالمقبل فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألت فقال نعم تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما إن حيضتك ليست في يدك ولقولها كنت أفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به أو فالميت أولى به فقالوا نعم رواه فلان وحدثناه فلان ويعرفونه من طريق كذا وخاضوا في الطرق فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن عن المحدثين وفي نسخة إلى الطعن على المحدثين لحملهم أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها. فإذا عرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن، وعظم محله في الصدور والأعين، وخسئ من كان عليه يطعن. أنبأنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا محمد بن الفرجي العسكري قال سمعت مسلما الجرمي قال سمعت وكيعا يقول لقيني أبو حنيفة فقال لي لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق يأخذ في طريق آخر. أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت وكيعا غير مرة يقول يا فتيان تفهموا فقه الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن خشرم المروزي قال سمعت وكيعا يقول لأصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا. ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد وقد أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان المروذي قال حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال أخبرني بعض الكوفيين قال قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا علي بن عمرو الحريري قال أن علي بن محمد بن كاسن النخعي حدثهم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا أبو نعيم قال كنت أمر على زفر وهو محتب بثوبه في كنده أو في كنده فيقول يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت، فيقول هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به وهذا ناسخ وهذا منسوخ. حدثني محمد بن علي الصوري إملاء قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن وردان العامري قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال جاء رجل إلى الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش يا نعمان قل فيها، فأجابه، فقال الأعمش من أين قلت هذا؟ فقال من حديثك الذي حدثتنا. قال نحن صيادلة وأنتم أطباء. أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال أخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية، وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال سمعت أبا إبراهيم المزني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل ويجيبه أبو حنيفة، فيقول له الأعمش من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذا وحدثتنا عن الشعبي بكذا. قال فكان الأعمش عند ذلك يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. واللفظ لحديث الصيمري. أخبرنا أبو مسلم جعفر بن باي الفقيه الجيلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري بأصبهان قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد البرذعي قال سمعت عطية بن بقية يقول قال لي أبي كنت عند شعبة بن الحجاج إذ قال لي يا أبا يحمد إذا جاءتكم مسألة معضلة من تسألون عنها؟ قال قلت في نفسي هذا رجل قد أعجبته نفسه. قال قلت يا أبا بسطام نوجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتونا. قال فما كان إلا هنيهة إذ جاءه رجل فقال يا أبا بسطام رجل ضرب رجلا على أم رأسه فادعى المضروب أنه انقطع شمه. قال فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمالا فأومأت إلى الرجل أن ألح عليه فالتفت إلي فقال يا أبا يحمد ما أشد البغي على أهله لا والله ما عندي فيه شيء ولكن أفته أنت. قال قلت يسألك وأفتيه أنا؟ قال فإني قد سألتك. قال قلت سمعت الأوزاعي والزبيري يقولان يدق الخردل دقا بالغا ثم يشم فإن عطس كذب وإن لم يعطس صدق وإن لم يعطس صدق. قال جئت بها يا بقية والله ما يعطس رجل انقطع شمه أبدا. فإن قال قائل درس الفقه إنما يكون في الحداثة وزمان الشبيبة لأنه يحتاج إلى الملازمة وشدة الصبر عليه والمداومة ولا يقدر على ذلك من علت سنه ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره. قيل ليس مما ذكرت بمانع من طلبه ولأن يلقى الله طالبا للعلم خير من أن يلقاه تاركا له زاهدا فيه راغبا عنه. وقد أخبرني عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا محمد بن الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقيني ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. وحدثني عبد العزيز بن أبي طاهر الدمشقي قال أخبرنا تمام بن محمد الرازي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عرفجة القرشي قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا يزيد بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن واثرة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما فأدركه كان له كفلان من الأجر ومن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وقال أبو محمد طاهر بن الحسين بن يحيى المخزومي البصري ساكن الري صل السعي فيما تبتغيه مثابرا لعل الذي استبعدت منه قريب وعاوده إن أكدى بك السعي مرة فبين السهام المخطئات مصيب. أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال دخل يوما منصور بن المهدي على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه فقال ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ قال يا أمير المؤمنين أغفلونا في الحداثة وأشغلنا الطلب عند الكبر عن اكتساب الأدب. قال لم لا تطلبه اليوم وأنت في كفاية؟ قال أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ قال والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. قال وإلى متى يحسن؟ قال ما حسنت بك الحياة. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا أبو محمد بن خلاد الأرقط قال قيل لأبي عمرو بن العلاء أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال إن حسن بالشيخ أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم. قرأت على ابن الفضل القطان عن أبي بكر النقاش قال حدثنا الحسين بن خرم بهراه قال حدثنا الربيع قال الشافعي ما رأيت شيخا له جدة لا يطلب العلم إلا رحمته كائنا من كان. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الله البصري ويعرف بابن الروبج قال حدثنا أبو العلاء محمد بن يوسف بن محمد حكام التمار بالبصرة قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن قريش العنبري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد قال سمعت بقية يذكر عن الأوزاعي قال إني لأحب الشيخ يطلب العلم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى العبدي وقال سمعت حماد بن زيد يقول كان أيوب يطلب العلم حتى مات. أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال نظر سقراط إلى رجل يحب النظر في الفلسفة ويستحي، فقال له يا هذا تستحي أن تصير في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وأنا أذكر كيف ينبغي أن يكون أخذ المتفقه الفقه وتلقيه عن المدرس والمذاكرة به والحفظ له ومقدار ما يمكنه حفظه ورياضته نفسه وإجمامها وخوف السآمة عليها واستعماله حسن الأدب بحضرة الفقيه وأصحابه وأخلاق الفقيه في تدريسه وما يستحب له ويكره منه، وأرتب ذلك ترتيبا إذا اعتمده طالب العلم سهل عليه مناله وكان على ما يقصده ويبغيه عونا له إن شاء الله تعالى.